وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثلاثة. اتفق حديث ولا حديثين؟ أنا كاتب حديثين ايه. أنا كان في بالي أنه اتفق على حديث واحد، لكن هو موجود في خلاصة تذهيب الكمال يتحقق منه. وأنا ذكرت لكم أن مرارا أن ما أذكره عن الصحابي وما له من الكتب، ما له من الأحاديث في الكتب والمتفق عليه، هو نقلا من الخلاصة، خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي. أيوة نعم. بعده واحد أرسل سؤال يا شيخ يتعلق بالإسناد الأول وأنتم ذكرتم يقول ورد في الإسناد الأول عن الحكم عن أبيه عن الرسول، وفي الإسناد الثاني عن الحكم ابن سفيان قال رأيت فأسقط الواسطة، هل هذا هو الانحراف؟ هو واحد. هو أنا قلت أن الحكم هذا الإسناد واحد، إلا أن مجاهد اضطرب فيه وأتى به على ثمان صيغ أو تسع صيغ، مرة يقول الحكم من سفيان، مرة الحكم عن أبيه، مرة الحكم عن رجل من ثقيف، مرة يقول سفيان ابن الحكم، على تسعة أقوال أو عشرة أو ثمانية لا أذكر، وإنما أقوال كثيرة يعني يعد اضطرابا، ولو لم يأتي إلا من هذا الطريق لصار ضعيفا، لكن لوجود شواهد له عن جماعة من الصحابة في معناه يعني يدل ذلك على ثبوته. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. وقال مرضت فجاءني جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ وصب علي فضل وضوءه. فصب علي فضل وضوءه لوضوءه فصب علي وضوءه فصب علي وضوءه. وهنا مختصر، وجاء في البخاري وفي غيره أنه أفاق وأنه سأل عن الميراث، عن مسألة في الميراث، لكن النسائي أورده من أجل كونه صب وضوءه عليه، يعني الانتفاع بفضل الوضوء. وهنا يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم ما يخرج من أعضائه يصبه عليه، ويحتمل أن يكون ما بقي في الإناء مما استعمله صبه عليه، إما أن يكون وضوءه يعني الذي تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام يرشه به عندما يعني يغسل وجهه يرش به جابرا، أو أنه الذي بقي، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قوله وضوءه يعني يشعر بأنه الذي استعمله. ولما رش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء أفاق، لكن كما ذكرت في الحديث الذي قبله هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عقد له ترجمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المريض، ما قال صب الإنسان أو صب عائد المريض يعني وضوءه على المريض، وإنما قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه أو وضوءه على المريض، يعني معناه أن الترجمة أتى بها مضافة إلى الرسول، والعمل يعني أضافة الرسول يعني أن هذا من خصائصه، يعني فليس لأحد إذا زار إنسان يعني يقول أنا أفعل كما فعل رسول الله فيتوضأ ويصب عليه فضل وضوءه، لأن ذاك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بما يعني يتساقط من جسده أو بما يناله جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا من خصائصه، ولا يفعل هذا مع أحد سواه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث إسناده رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، وقد أشرت إلى هذا من قبل عندما جينا عند الحديث 128 ورجاله ثمانية، قلت أن الحديث 138 أعلى إسناد عند النسائي هو رجال أربعة أشخاص، ليس بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أشخاص، محمد بن منصور وسفيان بن عيينة